باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع لقوم وازن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفدها وازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عفير عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إلى الطائفتين إما السبي وإما المال، فقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب لذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيض الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا أدري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. أما الشطر الأول إذا وهب شيئا لوكيل هذا صحيح والعرفاء هم وكلاء، وأما الشفيع من أين جاء به؟ لا يظهر هنا الشفاعة، بل الأدلة تدل على أن الشفيع لا يأخذ ولا يوهب شيئا. حديث إيش في سنن أبي داود؟ من شفع شفاعة ثم جاءه شيء فما أخذه فقد إذا أخذه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فهذا لا يجوز الشفاعة أو أخذ شيء على الشفاعة ولو كان شيئا قليلا. لأننا هنا رأى البخاري أن هؤلاء العرفاء هم وكلاء من قومهم يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم فضيلهم، ورأى أنهم أيضا هم شفعاء يعني يشفعون عند قومهم ليطيبوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا غير ظاهر. قالوا بالأول طيب نفلا معان، فلعل بعضهم كان مترددا فيأتي هؤلاء العرفاء يعني ويقنعونهم بذلك. يعني أنا أقصد الدليل هنا ليس صريحا وواضحا فيها، قد يحتمل. نعم سماهم شفعاء بهذه. صحيح هو يحتمل، لكن عندنا النهي الصريح فيعتبر إما الحديث لم يبلغ البخاري أو أنه بلغه ونسيه أو أنه بلغه ولم ينسه لكنه ليس من طريق صحيح عنده، لأن الحديث هو بذاته حديث حسن وليس حديثا صحيحا يعني لذاته. هنا في هذه الصورة يعني على هذا التقرير لم يعطى الشفعاء لهم، وإنما أعطوا ليوصلوا. نعم. يعني سلب إليهم لكن ليس لأعطوا. لكن أقصد التبويب إذا وهب شيئا لوكيل. نعم. هل وهب له شيء؟ هو قالوا طيبنا يا رسول الله. نعم. من الشفاعة في البداية يحتمل صحيح، لكن لم ويحتمل هذا المقصود البخاري أنه قال طيبنا يا رسول الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه لنفسه. وإنما يعني هو طيبوه له كي ينالوا الأجر إعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في الحقيقة هو سيرجعه إلى يعني أصحابه أصحاب هوازن. ف فمسألة الشفاعة، إطلاق الشفاعة هنا في الباب يعني ما ما ما, ما يفتح إليها يعني. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم، يعني أنها أنه يعني الذي عنده هو لهم، فهم أعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها لهم أيضا، فبهذا الاعتبار هم اعتبروا يعني اعتبر البخاري أنها للشفاعة. على كل حال نحن يعني عرفنا الحكم. نعم حافظ يقرر خلافة، يعني يقرر ما يخالف الحديث المذكور في السنة. قال فإذا طلب الوكيل أو الشفيع لنفسه ولغيره فأعطي ذلك فحكمه حكمهم. الزمنية آخر الكلام إلا مثل ما قال الشيخ إن هذه العقل ليست له تشملها وتشمل قومها. هي صورة الطلب من الذي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من الطلب يعني الشفاعة. لا واضحة أنها شفاعة، لكن هو هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا لنفسه أو هو شفع؟ هو شفع في العطاء أصلا، هو الشفاعة مو شفاعة وأخذ عليه عطاء، هو شفاعته في أن يعطوا عطاء وأن يهبوا ما أخذوه. إن شئتم أن تعطوني إياه مثل الدين وأنا أرده إليهم ويكون لكم بعد ذلك من فيء المسلمين إذا جاء أعطيتكم، وإن شئتم طيبوا لإخوانكم هؤلاء جاءوا مسلمين، نعم أنا استأنيت بهم وانتظرتهم حتى يرجعوا ويسلموا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر لهم كم 20 يوم ولا كم 15 يوم أو 20 يوم، انتظر فترة طويلة. والعادة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر 3 أيام لعلهم يأتوا المسلمين ولعلهم يرجعون قبل قسمة الغنائم، فهم لما تأخروا قسم الغنائم صلى الله عليه وسلم فيها. وقال ابن منير قول صلى الله عليه وسلم الوفد وهم الذين جاءوا شفعاء في قومه نصيبي لكم، قد يوهم أن الموهبة وقعت للوسائط وليس كذلك، بل المقصود هم وجميع من تكلموا بسببي، فيستفاد منه أن الأمور تنزل على المقاصد لا على الصور، وأن من شفع لغيره من شفع لغيره في هبة فقال المشفوع عنده للشفيع قد وهبتك ذلك، فليس للشفيع أن يتعلق بظاهر اللفظ ويخص ذلك نفسه، بل الهبة للمشفوع له، ويلتحق به من وكل على شراء شيء بعينه فاشتراه الوكيل ثم ادعاه أنه إنما نوى نفسه، فإنه لا يقبل منه ويكون مبيع للموكل. على كل حال يعني هذا الحديث من حديث السياسة الشرعية، وفيه يعني من كثير من الأحكام المتعلقة بهذا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني بعد الحرب وبعد القتال أنه ينتظر هؤلاء لعلهم يرجعون، وانتظاره مدة طويلة قبل قسمة الغنائم كذلك. ثم أيضا لما قالوا طيبنا ذلك لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل انتظر حتى يعني يتأكد كل واحد من العرفاء من قومه، كذلك كتابة العرفاء ووضع العرفاء، وهو من السنة عرفاء الغرف عرفاء كذا مثل ما نفعل، هذا وارد في السنة وله أصل. نعم باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل واحد منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل فال إنما هو في آخر القول. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله. قال مالك؟ قلت إني على جمل فال. قال أمعك قضيب؟ قلت نعم. قال أعطنيه. فأعطيته فضربه وزجر، فكان من ذلك المكان من أول القول. قال بعنيه. فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال لي بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال فذلك. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جرار جابر بن عبد الله. فاعتمد على العرف. من هو الذي اعتمد على العرف هنا؟ بلال، لأنه قال وزاده قيراطا. هو قال له زده، لم يقل زده قيراطا، وإنما قال زده. فعرف بلال أن الزيادة المعروفة إما في عرف الناس أو في عرف النبي صلى الله عليه وسلم معه في مثل هذا أن يكون قراطا، وما هو معقول أن يزيده مثلا 10 دنانير أعطيه وزده. هو له 4 دنانير يقول له زده، فيروح يزيد 10 دنانير زيادة ويقول هذه زيادة. واضح ولا؟ إذن رجع في ذلك إلى العرف والشيء المتعهد عليه المتعرف عليه. نعم. هو يعني جزء من الدينار أو جزء من الدرهم. 10 دراهم لا. كل السدس. كل السدس. نعم. سدس. حديث اللي مر بالشفاعة. شفاعة. احنا طلعوا اعطيك 4000 كان التابع 400. لا، هذا في الدينار والدرهم. دينار ودرهم. نعم، يعني الدينار يساوي 10 دراهم كان يساوي 10 دراهم. فال400 درهم يعني دينار، يعني 400 دينار. فهو قال 500 وقال لا انا اعطيك 400. قال طيب. لأنه هو الذي أمر بها. كيف؟ قال أعطيه هذه 4 دنانير وزده. والزيادة هذه؟ الزيادة هذه بقيت معه لا تفارقه. اعتبرها يعني جابر هذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها غير قيمة الجمل. يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لم تزد زيادة رسول الله التي أمر بها وليس قيمتها. نعم. نعم. والجمل السفال هنا هو جمل بطيء السير. نعم. شفت المصروف منها وما تنتهي. نعم. شفت الحديث السابق. أو توضع مع مع مع مع المال فيبارك فيه. شفت الحديث السابق إذا جاءوا مسلمين قط اقتلاها 3 أيام ترجع لهم السلي والمال، وإذا رجعوا بعدها رجع لهم فقط أحدهم وكذا فقط. لا، هو يرجع لهم ما دام أن المال لم يقسم 3 أيام أو أكثر، الفترة التي يعني ينتظرها الإمام قبل قسمة لك هذا ممكن يرد إليه الماء إليهم وكذا، وهذا كله يرجع الإمام. وبعدها بعد إيش؟ بعدما تقسم. تقسم مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، هو لهم أصبح لهم حق هذا في الغنائم وفي السبي. يعني إذا كان إبل غنم كذا لهم حق فيه، وإذا كان لهم نسوان ولهم ذراري وكذا لهم حق فيه بعدما قسم، هذا حقهم. فنعم، فالإمام يخير الناس، إما أن تردوا أولا خير هؤلاء ثم خير أولئك. خير هؤلاء أقول اختاروا السبي أو المال. فلما وجد ما في أحد أمرين فقال هل كله من السياسة الشرعية؟ قلنا أنه يسومهم على بعضها حتى تطيب أيضا نفوسهم بما أخذ منهم لا يحقدون. فيقول لهم تختاروا هذا ولا هذا؟ وهو في الحقيقة يعني كان ممكن يلزمهم بشيء واحد لكن تطيب لقلبهم. فإن كانوا طبعا واحد ما يترك أهل وعياله ولو رأى ذهبت من أموال الدنيا فأعطاهم السبي. طيب هؤلاء الذين أخذوا واستلموا هذه الغنائم للسبي لهم حق في هذا السبي. فقال خلاص إما أن تطيبوا نفوسكم بهذا لإخوانكم وإما أن ترد أن تعطوني إياه وسأعطيكم قيمته في الوقت يعني وقت ما يفتح الله سبحانه وتعالى لأجل يعني غير مسمى طبعا يعتبر مثل الدين عليه صلى الله عليه وسلم لهم. فقالوا طيب نهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدام طلبت فأنت يعني نحن أموالنا وما عندنا كله ما جاءنا إلا بركتك وإلا بدخولك في الإسلام كل هذا من كل ما نحن فيه ويكفي رضاك عنا صلى الله عليه وسلم. فأعطوه ورد للجماعة. نعم. قال يلزم له أقية وزده قراف لقي 40 درهم. لا لا هو يقول أزيده قراط مصرح بزيادة قراط. نعم قد يكون نعم نعم يعني قال وزيده فاعتمد البخاري على هذه الرواية على أنها هذا الأرض أو يكون يعني زده قراءة يكون هذا من أحد الرواة الزيادة ولا يعتمدها البخاري ولا يراها صحيحة وإنما هو قال زده فقط والراوي فهم منه أنه زده قراءة فلذلك يعني رواه على المعنى. باب وفاة المرأة الإمامة في النكاح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل زوجنيها قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. يعني أنها كأنها قالت أمري بيدك زوجني من شئت إن شئت تزوجت أنت فالأمر عندك وإن شئت يعني زوجتني من ترى فالأمر عندك. فوضت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا فيها توكيل الإمام في النكاح أو توكيل من يعني تراه صالحا أيضا ويكون له ولاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لها الرجل ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها فلم تنكر هي ذلك بل استمرت على الرضا يعني مو أنت فقط يا رسول الله من تراه أيضا لا مانع. فكأنها فوضت أمرها إليه ليتزوجها أو يزوجها لمن رأى أنه أهل لذلك. كانت مثلا في البلاد مثلا أوروبية ومعرفة يعني هي كانت مثلا نصرانية وأسلمت ولا يجد من عليها من شخص مسلم ولا يجد في المنطقة أحد مسلم، هل يجوز أن يكون يعني وكيلها كافر؟ لا لا. فلا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالكافر ليس له ولاية المؤمن ولو كان أبوها وأخوها. لو كان يعني مسلم تزوج كتابية يكون وليها كافر؟ لا يجب. لا، الولاية لا تكون لكافر. الآن هذا مسلم، فهو نعم هو والي على ابنته وأراد أن يزوجها لمسلم فتكون الولاية، لكن أن يكون هو القاضي يكون كافر؟ تزوج نصرانية من أبيها خلاص. يعني مثلا مسلم تزوج كتابية في بلاد أوروبية والمسلم فقط مثلا أسلمت ويعني لا يوجد في المنطقة أبدا يعني مسلمين، فكيف مثلا يعني ولاية مثلا هذه؟ لا يجوز ولاية الكافر من أبوها كافر وهي أسلمت، لكن لو كانت نصرانية لا خلاص ما في مشكلة. لا مشكلة. نعم. السلطان والسلطان ولي من لا ولي له. حديث النبي سألها أين وليك؟ نعم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولايته فوق كل ولاية، ولاية الإمام فوق أي ولاية، فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني نفرض أن الولي أراد أن يزوجها من رجل فقال له لا، الولي ولي الأمر والإمام قال له لا، لا تزوجها فلان، زوجها فلان، فليس له أن يعترض على الإمام، يجب عليه أن يسمع له يزوجها من شاء. طيب ما هي ولية نفسها؟ لا ما في ولاية المرأة، لا نكاح إلا بولي. طيب البكر كله أي امرأة نكحت ولي ابن وليها فالنكاح باطل. شيخنا في الحال التي ذكرها الإخوة في بلاد الكفر، هل يعمل بأسر عبد الرحمن العوف مرأة وكلت زوجها تزوج عبد الرحمن؟ كيف؟ في الحالة التي ذكرها الإخوة في بلاد الكفر لا يوجد مسلمين، مسلم تزوج أو يريد أن يتزوج نصرانية أسلمية، الآن لا يوجد إلا هو وزوجته أسلمية، فيعمل بأثر عبد الرحمن معه. إيش أثر عبد الرحمن معه؟ جاء أثر عنه أنه كان وزير لامرأة تزوجها، يكون هو يعني هو الوكيل وهو الولي. لا، قد تكون في ولاية شرعية صحيحة، يعني يكون هو ابن عمها مثلا ويكون له الولاية عليها، ما لها لا أب ولا أخ ولا عم، فانتخذت ولاية لابن عمها، فيجوز أن يتزوجها هو، وهذا يعني مثل اليتيمة تكون في حجر وليها ويتزوجها فيفرض لها يعني مهر مثل وكذا، يكون سنتها سنة يعني سائر النساء مثيلاتها في المهر. يعمل بهذا الحديث وهذا الأثر إن كان وليا ولا ما يوجد مذكور مذكور ما في غير هو فيها مسلم، هو الناس هو الآن مسلم ولا توكله هو فيزوجها لنفسه، ما في حد آخر يعني. أي حديث؟ هذا حديث لما كان مسألة رسول، فكان رسول قال أن يزوجها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. هي صاحبة التي نزل خالصة لك من دون النبي هذه المرأة أولا، ومرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للنبي، هل هذه هي المرأة؟ ما أدري، لكن لا الآن البحث ليس في يعني في من هي، لكن بحثنا هل يجوز أن تزوج نفسها؟ لا. هل يجوز أن تتخذ وليا تراه من المسلمين يزوجها؟ فهذا يعني هذه مسألة عظيمة يترتب عليها أمور كثيرة وتفتح باب كثير كبير وعاقبة وخيمة جدا. هذه الصورة ما تبرد كل ما في المسلم إلا هذا الرجل وهذه المرأة، يعني في نساء كلها ذكروا مقابل وقبل قبل الزواج أن المرأة جاءت إلى عبد الرحمن فقالت أني جعلتك وكيلة وكيل عليك، فقال أفترضين؟ قالت نعم. قال زوجت بنفسي. الله أعلم. لكن السلطان نعم السلطان هو ولي، هو هذا إذا كان سلطانا فهو وليها ما في بأس، لكن المهم أن يكون له ولي له ولاية عليها. فأنا أثر عبد الرحمن عوف كان له ولاية عليها. لو كان وين هو الأثر؟ شفنا لو كان له ولاية ليش هي لا توقف له وكلته كمس يعني وكتبك أمري لو كان له ولاية. الحديث وين هذا الأثر؟ ممكن تحدث يعني على الأقل في في في, في المحيط القريب يعني القرية كلها المدينة كلها ما يعرف مسلم إلا هو وهي. لا أنا أقول هذه يعني فتح باب باب كبير الآن يحدث. كل واحد ما تعجبها وكذا أول شيء تكفر أبوه وأهلها فخرجته من الولاية، ثاني شيء يبدأ كذا إن في هوى في النفس. المسائل هذه تحتاج شوية يعني لا يتوسع فيها ولا بد ينتبه لها، يعني ينتبه لعواقب الأمور. تفضل الشيخ أبو قتادة بعد يطلع حتى الإمام المبين. العدالة بارك الله فيك، العدالة مسألة نسبية يختلف من مجتمع لمجتمع ومن زمان لزمان. فما كان زمانا يعني خارما المروءة الآن اليوم إذا صلى يعني هذا رجل صالح والله ولا. العلماء يقولون يختلف الثقة والعدالة، لذلك يؤخذ بشهادة حريق اللحية الآن من قبل لا يمكن. نعم فما ينظرون لهذه الأمور لأنها لانتشارها وكذا، بس ينظر مثلا تجد إيش يسألونه عن الصلاة إن كان يصلي ولا لا مثلا، قد يصل في بعض الأمور ما هو هذا يصلي الجمعة ولا لا. فهكذا تختلف الأمر العدالة. بارك الله فيك. الآن موجودة جمعيات إسلامية أو شيء الذي كفر تقوم بهذا العمل؟ جمعيات يعني بتكون على حسب الجمعية، في بعض الناس في جمعيات، في بعض الناس يكون مركز إسلامي، في بعض الناس يكون إمام المسجد، لأن هذا يترتب عليها إيش أمور كثيرة. ما هي بس مسألة زواج وحل فرج ثم بعد ذلك تعال شوف المصائب والمشاكل، يتركها هكذا معلقة خلاص راح لوحدة ثانية وعجبته ترك هذه ومشى، تظل هذه هكذا معلقة عندها عيال منه، أنفق على العيال ما حل أنا مالي بك دخل وكذا، وأشياء كثيرة جدا تترتب عليها. لذلك الأمور يعني احتاجنا مثل هذا كله اذهب إلى بلد آخر في محكمة من المحاكم الشرعية في أي دولة من الدول، سوريا مصر السودان أي بلد من البلاد، اذهب واقض هناك، يكون الولي السلطان يكون عقد رسمي تستطيع تحاسبه وكذا حتى لا يفتح الأمور. نعم تفضل. نعم هذه أهون من مسألة الثانية وكيف تبقى بلا زوج أيضا هذه كبيرة ممكن تقع في مصائب نعم خاصة في هذا العصر الشيخ يعني يقلد فيه والعصر المطار يعني يذكره المطار عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم من قارون أتجعلين أمرك إلي قالت نعم فقال قد زوجتك قد زوجتك طيب هو حرف حرف كبير جدا هذا قال تزوجتك قال تزوجتك ولا تزوجتك تزوجتك انا كان انت ايش عندك تزوجتك اسكن كلام بعد قال عطاء يشهد اني قد نكحتك او يامر رجلا من عشيرتها فلتكمل الاثر قال السائل قالت المراه وقال عطاء يشهد اني قد نكحتك او يامر رجلا من عشيرتها المهم الان الاثر اول شيء صحيح خلي علاقة البخاري علاقة البخاري صحيح يعني هل غالب على ظن صحيح لكن تأكدتم ماذا قال الشيخ في مختصر وصلوا فلان فقط ولا وقف على إسناده نعم قد تزوجت ما تزوجت تزوجت ومن حديث من حديث من أثر المخاطب المؤير لا هذا أخر وقال عبد الرحمن هذا جديد هذا قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم طيب ينظر إخوان هذا يعني القصة لا بد أن تراجع مراجعة دقيقة من جهة الصحة ومن جهة ملابسات الموضوع لا يصح يعني مثل هذا الحديث نقضي به أو مثل هذا الأثر نقضي به على أولا هل هذا كان في أي وقت هل عبد الرحمن بن عوف كان هو واليا أو لم يكن هل إذا كان ليس واليا لكنه صحابي وكان معتمد قوله عند الإمام يعني نعم يعني أشياء كثيرة لابد أن يعني ينظر إلى ملابسات الأمر أما هكذا واحد يعني هي بهذا الأثر ممكن تقضي على أي ولي أصلا مو قضية أنه هو زوجها أو لا الأكثر من هذا أن الولاية هذه كيف وصلت له هي عن طريق ولاية شرعية صحيحة أو يعني هو قاضي أو مثل ما فعلت حفصة لما أمرت بقتل الساحرة ويعني يؤذن له في مثل هذا بحكم أنه عالم وكذا وله مكانته بين الصحابة بين الإمام يعني إذا ينفذ قوله أو فعله يعني هذه الأشياء لابد أن ينظر فيها ما يعني أثر بهذه الطريقة ما يستدل به قال وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا تزوجها هو المغيرة كان واليا لا يعني أقصد كان أولى الناس بها ولم يزوج نفسه وهو والي أمر رجلا المقصد أنه كان واليا المغيرة في الأصل كون هو فاهم قصدك ما اعتبر ولايته هو أولى الناس به، ما يعني خالف عبد الرحمن الناس. لا أنا فاهم، أنا أقصد أقول المغيرة مع يعني مع كوني هذا الكلام صار مع كونه والي من الأولى، فهذا يؤكد إيش كلام نعم. يا إخوان انظروا دائما لمآلات الأمور، انظروا المسألة ماذا سيترتب على تزوجها وبعدين أرادت حقوقها منه، إيش اللي يضمن له حقوقها، كيف يثبت هذا النكاح، كيف يعني إذا كان هذا الأمر مثبت في المحاكم خلاص إذن الوالي هو الذي زوجها بهذا، إذا كان يثبت في المحاكم لا يثبت كيف الولد ماذا يفعل، الميراث، النفقات، حقوقها، تركها ومشى، أذاها، إن كل ما ترتب على النكاح من أمور ماذا كيف تصل إليه، مثل ما قلنا تركها ومشى وظلت معلقة هكذا، ما الذي يفسخ لها النكاح، ما الذي يطلقها عليه إذا حصل كذا، إذا أرادت تختلع منه ما الذي يخلعها، إذا هو زوج نفسه طب من يخلعك، من يطلق، من يخلصها منه، فالمسائل يعني كبيرة جدا مترتبة عليه. ثم جاءها أولاد منه دون سبب، الأولاد لمن وكيف يكون، وترك أمور كثيرة، هذا فضلا عن يكون لها ولي أصلا وهي صاحبة هوى، راحت أخذت لها ولي وأحبته وراح عقد عليها بهذه الطريقة وصارت كذا، أبوها عرف ماذا سيترتب عليه، أخوها عرف ماذا سيترتب عليه، يروح يقتلها ويخلص كذا، يكون إحنا اللي قاعدين نفتح للناس فتن، أبواب الفتن، لابد ننظر الأمور إلى عواقبها وإلى يعني مآلاتها، هذه مهمة جدا. فضلش. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقضه إلى أجل مسمى جاز. وقال رحمه قال وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آدم فجعل يأكل من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه فأصلحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة، قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحبته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجعل يأكل من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك، قلت يا رسول الله شكى حادثا شديدا وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت ما هن، قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال ما هي، قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكان أحرص شيء على الخير. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقت وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة، قال لا، قال ذاك شيطان. الله أكبر. في هذا الحديث جواز الوكالة في حراسة الأموال، وفيه أن الحراسة لا تنافي التوكل، وفيه كذلك الوكالة في الصدقة زكاة الفطر ونحوها، وفيه مشروعية جمع زكاة الفطر والصدقات لتفريقها على المستحقين، وفيها أن من وكل بشيء ولم يدري ما يفعل أنه يرجع بالأمر إلى موكله، وفيه جواز رؤية الشيطان لبعض الناس أن يراه بعض الناس، ويكون هذا يعني يخصص الآية أنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، فيكون أحيانا يحدث أحيانا يراه. ما منكم رأى الجن؟ لماذا أكمل الآية على أن يراه على حقيقته؟ من يراه على حقيقته؟ يعني هو ممكن يراه على حقته، ممكن يراه على غير حقته، المهم أنه رأى يعني يمكن أن يرى، ما في مانع من التخصيص. من رأى الجن منكم؟ جابر رأى. آه رأيته يا جن أنت. هرب منك؟ وكان رافضيا. وفيه كذب إبليس اللعين وعدم تصديقه في الأصل، عدم تصديقه في كلامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قبلنا قوله هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، وإلا لم يكن لنا أن نصدقه ولا أن نعمل بقوله. وهذا فيه دليل على أن الراوي الكذاب قد يصدق فلا يؤخذ منه العلم ولا يوثق بحديثه إلا إذا وافق الثقات، فلذلك رد العلماء حديث من كذب ولو مرة، ترد حديثه إلا إذا وافق الثقات فيقال صدق وهو كذوب. نعم، يعني يقال صدق في هذا، وافق الحق في هذه الرواية، يعني يعرف أنه صدق فيها، بس ما يترتب عليه أننا أخذنا منه الرواية، لا، وإنما أنه يعني يمكن يصدق أحيانا، وقد صدق في هذه الرواية بدليل أنه صدق في هذه الرواية أو روايتين أو أكثر. ما ما ما يا ما يفيدنا شيء، نفس الحكم لو مرة واحدة. وفي اجتهاد الموكل فيما أخذه الفقير من بيت المال ولو كان بطريق السرقة، اجتهاد الموكل فيما أخذه الفقير من بيت المال ولو كان بطريق السرقة، فيه تشكل إبليس بأشكال شتى، جاءه في صورة إيش؟ شيخ كبير، وقال إني محتاج وعلي عيال، كذاب دجال الخبيث. لابد أن تعلم أن ما يقوله وما يفعله لا يروج عليك ولا يعني يؤثر فيك هذه البهرجة وهذه الأمور، لا بد أن تكون واعيا، فإنه يأتي الخبيث بصور شتى وبطرق شتى فلا يلعب عليك. لأن نعم نعم يمكن أن يدخل على النت أبو فلان وأبو فلان الخبيث ويفتي فتاوى ويعطيك من الضلالات والشبهات أشياء كثيرة. إذا لعب على أبي هريرة هو ما عرفه وهو العالم الجليل، فلا يلعب عليك أنت بغير أن تنتبه. انتبه. في سرقة الشيطان من الأموال، ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه قد يأتي لأوليائه بعض المال أو بعض الطعام، الشيطان يأتي يقول يسرقه من بعض الناس الذين لم يسموا الله عليه، فيأتي لأوليائهم من الدجاجلة ومن الكهنة ومن الصوفية ومن أهل الخرافة، يأتي لهم بأشياء وترى عنده من الطعام وترى عنده من المال، وهذا يفتن هذا ويسرق من ذاك الذي لم يسم الله على ماله. طبعا إذا سميت لا يقربه شيطان بإذن الله، إذا قرأت الكرسي لا يقربك الشيطان، لا يأتي، لا يستطيع أن يسرق، لا يفتح قدر ولا باب ولا